بسمك اللهم في كل ابتداء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أيها الإخوة المؤمنون، في جمع قرآني يقل نظيره، اجتمع أهل القرآن من كل حدب وندب لمشاركة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي في ليلة التكريم لجده الكريم. فإنني لبسم الأسرة الكريمة آل الخضري أشكر لكل من شرفنا بواجب العزاء، وباسم الحاج جمال الخضري والحاج خالد والمهندس سعيد أبو علي نيابة عن الأسرة الكريمة، أشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن القارئ العلم الإذاعي القرآني بمصر والعالم الإسلامي، والذي اعتلى منصة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروق، وشقيقه العلم الإذاعي الشيخ محمد علي الفاروق، وفضيلة الشيخ السيد يونس، وفضيلة الشيخ صلاح السلمي، وفضيلة الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله، والعلم الإذاعي محمد شرف الدين، والعلم القرآني الشيخ عبد العالي الجنيني، ومن مسجد طارق بن زياد في القاهرة أستاذ الدكتور حاتم أمين، والعلم القرآني بالإذاعة أيضا الشيخ عبد اللطيف العزب وهداف، والشيخ محمد سعيد علي جمعة، والشيخ محمود الهمشري أيضا من القاهرة، والشيخ سليمان العزازي، والشيخ السيد العيسوي، والحاج محمد أبو عرفة، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود الدزي، والشيخ حسن عبد الفتاح، وكذلك الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام، والشيخ عربي عبد الحميد فرج. نشكر أيضا لفضيلة شيخ عزة السيد راشد العلم الإذاعي، وفضيلة الشيخ أحمد السيد متولي المقيم للشعائر بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد البر، والشيخ حسن فتحي، والشيخ محمد السيد راشد، والقارئ العلم الكبير الشيخ محمد سعد علي سعد. أيها الإخوة الكرام، إن خير ما نبدأ به لقاءنا هذا هو القرآن الكريم مع علم مصر والعالم الإسلامي وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي، يتفضل مشكورا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد. الله أكبر. طيب تحاليل. Come on.

Oh, Thank you. وما لهم أمتعنا بما تيسر من آياتها فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي والذي نذكر به ابن الشرقية والذي تلا هذه التلاوة عن فضيلته وعن باقي الأسرة شقيقه القارئ الزعيم محمد علي الطاروطي وشقيقه القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي مشاركة لفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد عبد العزيز الألفي في ليلة تكريم جده الكريم ومشاركة لآل الخضري الحاج جمال الخضري والحاج خالد والحاج سعيد أبو علي فباسمهم وباسم فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي نشكر إلى حضراتكم جميعا.